السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ شيئا من علم النحو إن شاء الله. رب زدنا علما نجدد معلوماتنا التي قد تكون فاتتنا منذ مدة طويلة. نعم، أنواع المفعول المطلق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في شيخنا وغفر له ولوالديه ولجميع الحاضرين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أنواع المفعول المطلق، قال: وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين. القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروفه، وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا وما أشبه ذلك. نعم. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، وذلك نحو جلست قعودا، فإن معنى جلس هو معنى القعود وليست حروف بكلمتين واحدة، ومثل ذلك فرحت جدلا وضربته نكما وأخذته احتقارا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هنا يبقى شيء بارك الله فيكم، وهو المفعول المطلق قد يكون لبيان العدد ولبيان الحال، فيكون جلست جلسة مقابل جلستين أو ثلاث جلسات، أو جلس المعتمرون جلستين أو ثلاث جلسات، فيكون هذا أيضا مفعول مطلق. وقد يكون لبيان الحال، جلست جلسة القاري، جلست جلسة القاري، جلست جلسة المصلي بين السجدتين، فلا تقول جلست جلسة المصلي، جلسة الفعلة للمرة والفعلة للحالة، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، المفعل للموضع والمفعل للآلة، مفعل للآلة، مفعل موضع. نعم. فعلى هذا وهو أيضا مفعول مطلق في الأداء، قد يأتي لبيان الهيئة وقد يأتي لبيان العدد. نعم. الثمانينات. أيوة. اجعل كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين مفيدتين، وهات لكل فعل مصدره منصوبا على أنه مفعول مطلق. نعم. ليش ما ذكر هنا لنوعه؟ لماذا يسأل؟ هل ذكر المصدر في الماضي ماذا كان؟ هل كان مذكر لنا ولا ما ذكر؟ أين هو؟ في الأول باب المصدر، المصدر وليس المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. فين ذكر؟ في المصدر نفسه. فين هو؟ أريني. لا ذهلت أنه ما هو المفعول به مفعول مطلق له. مئة ثلاثة. أي نعم صحيح، هذا هو. نعم. أحببت أستاذي حب الولد. لا، هذا المؤكد لفعل حفظته حفظا، الثاني مبين لنوع الفعل أحببت أستاذي حب الولد لأبي، والثالث مبين للعدد ضربت الكسول ضربتين. لكن الفعل ما ذكر لكم، ذكر الفعل، الفعل لبيان الحالة، لبيان الحالة ما ذكر هنا، فزيدوا عليه فهما إن شاء الله أن فعله يكون لبيان الحالة. جلست جلسة القاري، جلسة جاءت عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تخطئ في مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حفظ، اجعل كل فعل من العرب الآتية في جملتين مفيدتين، حفظ وهات لكل فعل بمصدره منصوبا على نمو. حفظ الدرس حفظا، شرب الماء شربا، لعب لعبا لعبة لعبا، استغفر استغفارا، باع بيعا، سار سيرا، هذا هو المطلوب. طيب، اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا مطلقا في جملة مفيدة، حفظا حفظ حفظا، لعب لعبا هاديا، أيضا لبيان إذا كان صفة موصوب بشيء فهو يكون لبيان الحالة، لكنه إذا قال لعب لعبة فلان، باع إيش؟ بيع المضطر، باع كتابه بيع المضطر للفلوس. نعم، وبيع الكتاب لا شك أنه يكون يعني يكوي الفؤاد، مكوي الفؤاد حزين. وسمعنا أن الشيخ هذا اللي كان في العراق عسكري كبير هذا وله كتب كثيرة، لا قبله، الذي له كتب في هو قبل الصبحي بكثير وبقي حيا بعد حادثة، سبحان الله، شيس خطاب، محمود شيس خطاب، رجل عالم فاضل وله كتب في العسكريات وكذا، فكان يقولون أنه اضطر مع الفقر يجلس قدام بيته كل يوم يضع على طاولة كتبه ويبيع ليأكل على قد ضاقت عليه المعيشة على كل حال. نعم، فهذا لا شك أنه، فيقول باع كتبه مبيع المضطر سيرا سريعا، سهر فلان سيرا سريعا، سهر طويلا سهرا طويلا، سهر فلان ليله طويلا، غضبة الأسد، أي غضب غضبة الأسد إذا كان، نعم، لكن الأفضل الظاهر غضبة، هذا على النزاع على القواعد، وثب وثبة النمر اختصارا. طيب، ضع مفعولا مطلقا مناسبا في كل مكان من الأماكن الخالية الآتية، يخاف علي ألي ولا علي، يخاف علي مخافة أو خوفا، ظهر البدر ظهورا، مفعولا مناسبا مطلقا مناسبا في كل مكان، قد يكون بالمعنى أيضا يخاف علي رهبة، ظهر البدر، لا ظهر لا بد تأتوا بالمصدر ما يكون بمعنى ظهورا، ظهورا واضحا، يثور البركان ثورانا شديدا، إيش؟ أترك الهذر تركا أو أداء. نعم، الهذر يعني الكلام الحجر الذي لا فائدة فيها، دع الكلام فما فيه سوى خطل، أجدى وجدك منها نغمة الجرس، هذا كلمة الحذر جاء فيه. نعم، نور الحديث مبين فادنه واقتبس، واحد الركاب له نحو الرد الندس، وقت لائق من تحصيله منات، تنظر شموش الهدى في الأفق قد طلعت، دع الكلام فما فيه سوى خطل، فهو الكلام بكسر ساء مخرقة، جاء فيه حذر. نعم، حذر، تجنب المزاح تجنبا، وبالمعنى تجنب المزاح يعني بالمعنى تجنب المزاح أي ابتعد ابتعادا، تجنب المزاح ابتعادا، غلت المرجل غليانا، غلت المرجل أو غلى المرجل، مرجل مذكر ولا مؤنث؟ القدر، القدر هنا يقول غلت المرجل غليانا، هو غليانا، لكن مرجل غلى ولا غلت؟ ماذا تستعمل في اللغة؟ القدر، أما القدر، القدر بمعنى القدر مذكر ولا مؤنث. وصل السؤال غلت المرجل غليانا، هذا هو المطلوب هنا، لكن المرجل غلا ولا غلت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومن صدره وفي صدره أزيز كأزيز، لكن مذكر ولا مؤنث ما ندري. على كل حال ابحثوا في كتاب المذكر والمؤنث لأحد منهم، موجود كتاب خفيف جيد، وقد حاول في كتب كثيرة في ألفاظ كبيرة كثيرة. ففاض النيل فيضانا، صرخ الطفل صراخا. ما هو المصدر وما هو المفعول المطلق، إلى كم ينقسم إن شاء الله ترجعون. باب ظرف الزمان وظرف المكان، سهل عليكم تراجعوا إن شاء الله. أيوة. باب ظرف الزمان وظرف المكان. قال المؤلف: ظرف الزمان هو اسم الزمان الموصول بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة، وسحرا وغدا وعجمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، وهو نوعان: الأول ظرف الزمان، والثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب بالفقد الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، بملاحظة المعنى فيه الدالة على الظرفية، وذلك مثل قولك صبت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه. نعم. وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام، والكلام على ملاحظة معنى فيه، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، بخلاف قولك يخاف الرسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف النفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. نعم. فيكون يعني صمت يوم الاثنين كأنه في يوم الاثنين، لكن يخاف إذا كان يؤول بمعنى فيه فيكون ظرف زمان، أما إذا كان لا يؤول يخاف الكسول في يوم الامتحان، من الممكن أن يكون بلفظ الآخر في يوم الامتحان يخاف الكسول يوم الامتحان أن يعني ألا يملك نفسه أو يخاف كذا، فيوم الامتحان هنا كأنه يخاف يوم الامتحان، ولمن خاف مقام ربه، فيكون مثله يخاف يوم الامتحان. يوم مضاف مفعول به منصوب، ولذا امتحان مضاف إليه. نعم. فليس هذا ظرف، إنما هو مفعول به، واضح. أيوة. قال رحمه الله: وعلم أن الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. ومثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، ومثال المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين، وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 مقطعا: الأول اليوم، لا تتكرر، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقول يتحرك، وابن كثير ذكر أن هذا كان من فعله اليهود حينما يقرعون التوراة، ولذلك كره أن يقرأ الإنسان وألف لام هم ذلك. الأول اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقول صمت اليوم أو صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا. نعم. والثاني الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. تقول اعتكفت الليلة البارحة أو اعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة. الثالث غدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. تقول زارني صديقي غدوة الأحد أو زارني غدوة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. هناك الصباح والصبح، أيضا الصباح بمعنى يكون ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فيسمى شروقا، وعند العرب إثناء أنا أذكر أني كنت حفظته ووجدت دفتر قديم قبل يمكن 50 سنة وزيادة كتبت فيه في الهند أوقات الليل والنهار الذي أملأ علينا شيخنا وحفظنا، وفيه هذه الفروق موجودة، ويكون كتاب فقه اللغة للثعلبي ذكر أيضا. نعم إن شاء الله إذا تذكرت أجيب لكم هذه، فيكون المغرب ثم العتمة ثم الحزيع من الليل ثم نصف النهار، 6 ساعات ليل 6 ساعات نهار، يعني يكون 12 ساعة ليل 12 ساعة نهار، فيكون يعني 24 ساعة هكذا ذكروا. ولذلك هنا ماذا قال؟ غدوة، أيضا صبح والصباح، فإذا قلت الصباح وفي الصباح يحمد القوم السرى، يعني إذا انبرج النهار فيظهر أننا مشينا كثير، فيكون الصباح أيضا بمعنى الغدوة ما بين طلوع الفجر أو طلوع الصبح. إلى يصلي أحدكم صلاته في الليل فإذا خشي الصبح فليؤتر ولو بواحدة. نعم أيوة. والرابع بكرة وهي أول النهار، يقول أزورك بكرة السبت وأزورك بكرة. نعم. وأصيل يكون في المساء. نعم. والخامس سحارة وهو آخر الليل قبيل الفجر، يقول ذاكرت درس سحارة. والسادس غدا وفيه السحور، وفيه السحور والسحور. نعم فعلا واسما، السحور فعل مثل الطحور، والسحور مثل الطحور، يسهر سحورا. نعم. والسادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، يقول إذا جئت غدا أكرمتك. والسابع عتمة وهي اسم الليل الأول، يقول سأزورك عتمة. والثامن صباحا وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، يقول سافر أخي صباحا. والتاسع مساء، يقول إيش؟ يقول صباحا وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل، هذا من صار إنجليزي مو كذا. العرب هل كانوا يسمون بعد نصف الليل صباح؟ لعله أنت تدرون فيه إن شاء الله، يعني لغة لسان العرب أقرب شيء إن شاء الله، ويكون أوقات الليل والنهار. نعم موجود في كتيب صغير إن شاء الله إذا تذكرت أشوفه. لكن الصباح ما يسميه هؤلاء إلا بعد 12 يكون تاريخ جديد مو كذا عندهم، أما العرب لا يتغير التاريخ إلا بعد طلوع الشمس، والليل تابع النهار. نعم الليل سابق النهار ولا تابق النهار؟ الليل سابق النهار. نعم فإذا طلعت الشمس يوم 30 من شوال فقد دخل رمضان، تصلون البيت رغد. إذا طلع القمر في الليل بعد 30 ليل مغرب 30 معناه دخل رمضان، فيصلون قيام الليل وغيره. نعم المغرب ثم الشفق ثم العتمة الظاهر. الشفق هذا ساعة من الساعات، إذا غابت الشفق وإذا دخل وقته العشاء والعتمة هزيع من الليل، أظن هذا أيضا هزيع أوقات. على كل حال موجودة إن شاء الله، يمكن إذا تذكرت نجيب لكم بمراجعها إن شاء الله، أو حاولوا جيبوا إن شاء الله كل واحد على قدره. نعم يا أخي. وقد تكون مترادفات. نعم. والتاسع يقول أهل البادية، يقول إذا شاف القوت ساعة واحدة الصباح يقول صبحك الله بالخير، وهذا البادية موجود. مسا موجود، مساكم الله، هذا يعني لكن صباح بعد 12 ليلا الظاهر هذا، والله أعلم قد أثر في الإنجليز الله يقطعهم. نعم يلا يا نعم. التاسع مساء وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، نعم وصل القطار بنا مساء. نعم ولذلك يجوز أن تقول خاصة من بعد الظهر إلى ما بعد العصر أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله إلى آخره. نعم. والعاشر أبدا والحادي عشر أمدا وكل منهم اسم لزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. تقول لا أصحب الأشرار أبدا ولا أختلف الشر أمدا. والثاني عشر فينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. تقول صاحبت عليا حين من الذهب ويلحق بذلك ما أشبه هل أتى على الإنسان حين من الدهر. نعم. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان سواء أكان مختصا بالضحوة وضحى أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة فإن هذه وما مات لها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. نعم. ظرف المكان بسم الله واضح إن شاء الله. أيوة. ظرف المكان قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وقدم وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. طيب الشمال واليمين وفوق وتحت موجود لكن الشمال واليمين اللهم اجعل فوقي نورا تحتي نورا يميني نورا وشمالي نورا كل هذا يكون ظرف زمان ظرف مكان والله أعلم ولا يقصد غير هذا. نعم. شمال جنوب وينبغي أن نعرف أنه يخطئون الناس هذا من جهاد اسماء الجهاد يسمونه في الآخر ذكر يمين وشمين ذكر وكان يعني الجهاد كلها منسوب مفتوح الأول الجهاد كلها مشرق مغرب جنوب شمال ويقول فلان راح جنوب جنوب خطأ هذا جنوب جنوب نعم وشمال هذا شمالك لكن الشمال من جنوب وشمالي كما جاء في إمرئ القيس في قصيدة إمرئ القيس جنوب وشمال فأسماء الجهاد كلها تحته وفوقه مفتوحة بفتح الأول لا يكون هناك كسرة ولا كذا مثل ما يقول جنوب وشمال خطأ هذا جنوب وشمال مشرق ومغرب أو الشرق أو غرب أي شيء يكون الجهاد كلها مفتوحة الأول هذه قاعدة معروفة. نعم. ولا ينبغي يعني الإنسان يتساهل وينبغي أن تستعملوا الفصحى بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه الله وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم. والمشكلة أنك إذا تكلمت بالفصحى أمام أحد يقول تتكبر علي أو تقول أنت ما تعرف أنت مو من هذه البلاد ولا من أين جاي. نعم. الشيخ الهلالي رحمه الله ما كان يعرف لأنه كان دائما على جناح السفر في بريطانيا في أمريكا في الهند وكذا وكذا ما كان يقدر يتكلم باللغة المغربية جيدا وحتى الصغار كان يتكلم معهم بالفصحى سبحان الله وأولاده تعودوا على هذا الصغار وهم عبد الغني الذي هذا كان يأتي وكان يتكلم وهو صغير يقول تي دي تي دي لكنه كان يتكلم فصحى تي دي ما كان لسانه سيدي. نعم سيدي. أيوة. وعرفت أن كل واحد منهما يجل نصبه على أنه مفعول فيه وعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب بالضبط الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه التي على الظرفية. نعم. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان لها حدودها ولها صرفة الحدود. أي نعم. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا هذا ما جاء في سورة في حديث الشفعة إذا صرفت الحدود والطرق إذا صرفت الحدود و لفظة إيش هي؟ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق إذا صرفت الحدود إذا صرفت الحدود وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. فهنا محدود، نعم صار محدود لا يكون، أما إذا كان مشاع ففيه الشفعة. نعم. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وأمام. نعم. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم، أما الأول وهو المختص فيجب جمعه بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره. نعم. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظة، الأول أمام نحو جلست أمام الأستاذ المؤدبة، والثاني خلف نحو سار المشاة خلف الركبان، والثالث قدام نحو فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله، وخلاف في قراءة مو كذا، خلف رسول الله حفص وخلاف ما أدري أي نعم، والثالث قدام نحو مشى الشرطي قدام الأمير، والرابع وراء نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض، الخامس فوق نحو جلست فوق الكرسي، والسادس تحت نحو وقف القط تحت المائدة، والسابع عند نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ، والثامن مع نحو سار مع سليمان أخوه، والتاسع إزاء نحو لنا دار إزاء لي، والعاشر حذاء نحو جلس أخي حذاء أخيه، والحادي عشر تلقاء نحو جلس أخي تلقاء دار أخيه، والثاني عشر ثم نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، والثالث عشر هنا نحو قولك جلس محمد هنا لحظة. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال. نعم. ما هو الظرف إلى كم ينقسم الظرف؟ ما هو؟ اجعل كل واحد من الألفاظ الآتية مفعولا فيه في جملة مفيدة وبين معناه. عتمة يعني لا يغلبكم الأعراب في تسميتهم على عتمة، تسمية العشاء عتمة كانوا يقولون مو كذا، عتمة عتمة أعطيك عتمة وأزورك صباحا ولم أرك زمانا، يكون هنا نعم منذ زمان، لحظة لحظة انتظرني لحظة، ضحوة أزورك ضحوة أو غدا. ما هو ظرف المكان وما هو ظرف المكان المبهم وما هو كذا؟ أذكر سبع جمل تصف فيها عملك يوم الجمعة بشرط أن تشمل كل جملة على مفعول فيه. قمت صباحا وصليت الفجر ثم جيت وافطرت عند الشروق او شروقا او طلوع مطلع الشمس، هكذا على كل حال يقول مفعول فيه بشرط ان تشمل كل جمله. ثم ذهبت الى المسجد. باب الحال، نعم خذوا الحال حتى يطرأ عليكم الحال، حال الصوفية، نعم يلا. باب الحال، قال المؤلف الحال هو اسم منصوب مفسر لمن فهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا ولقيت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، وهو باصطلاح يحاكي عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن فهم من الهيئات. وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكة في قولك جاء محمد ضاحكة. طيب ما دام هو يعني مفسر لمن بهم من الحياة، لماذا سموه فضلة؟ يعني لقيت عبد الله راكبا فيه فائدة، لماذا سمي فضلة؟ إذا حذف لا يضر. نعم. طيب اللي يقولوا اسمعوا، نعم أيوة قولنا، أيوة قولنا. وقولنا الاسم يشمل صريحة مثل ضاحكة فقولك جاء محمد ضاحكة فتبسم من قولها. أيوة. ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك، فإنه في تأويل قولك ضاحكة، وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه. نعم. فقولنا القدرة معناه أنه ليس جزءا من الكلام أخرج به الخبر. نعم. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور. نعم. وإنما ينسب الحال بالفعل أو شبه الفعل اسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. وقولنا المفسر لمن بهر من الهيئات من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا، وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصة، وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت به راكبا. لكن هنا هل يكون أنت هو مبتدأ صديقي خبر مخلصا ماذا يقع حال هكذا يقع حالا، لأن الحال لابد أن يكون قبله فعل ولا ما يلزم أن يكون فعل؟ أي اسم المنسوب المفسر منسوب لماذا جاء؟ هل يحتاج إلى فعل ولا ما يحتاج فعل؟ أنت صديقي تخلص لي أو أنت يجيء بيان حال الخبر، قل هكذا. نعم. فأنت أو نعم لقيت عبد الله راكبا، كذلك أنت صديقي مخلصا، تأويله منسوب لماذا من أي شيء؟ حال منسوب من المبتدأ، مبتدأ الخبر خبر. نعم. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر مررت بهند راكبة. نعم. وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قولي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهنا إبراهيم كأنه مرت صفة له، يعني هي بيان حال من لإبراهيم عليه السلام، فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. كيف يعني؟ لأنه ممنوع من الصرف، ملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه، والمضاف إليه دائما يكون مجرور إلا أن يكون ممنوع من الصرف، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. شروط الحال وشروط صاحبها. شروط الحال وشروط صاحبها قال ولا يكون إلا مكنة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. قال شرح رحمه الله وأقول يجب في الحال أن يكون مكنة، ولا يجوز أن يكون معرفة، وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة معرفة بالظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بمكنة، مثل قولهم جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة. نعم صحيح، لابد يكون نكرة أو في تأويل النكرة. نعم. هي قولك منفردة فكأنك قلت جاء الأمير منفردة، ومثل ذلك قولهم أرسلها العراق أي معتركة، وجاءوا الأول فالأول أي مترتبين. والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبرا، وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون ذكرة بغير مسوغ. ومما يسوغ مجيء الحال من الذكرة أن تتقدم الحال عليها كقول الشاعر لميت موحش طلنا يلوح كأنه خلل، لميت موحش طلل يلوح كأنه خلل. موحش حال من طلل وطلل ذكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، كمثال الأول قوله تعالى في أربعة أيام سواء، فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مناقة، أربعة أيام، أيام مضافلة. ومثال الثاني، ومثال الثاني قول شاعر: نجيت يا رب نوحك، نجيت يا رب نوحك واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. في فلك ماخر، فيكون الصفة جعله هو في المعرفة. أي نعم. تمرين أفضل في كل مكان من الأمكنة الخالية الآتية حالا مناسبة. يعود الطالب المجتهد إلى بلده متخرجا. لا تنم في الليل، لا تأكل الطعام حارا جدا، لا تسر في الطريق، لا تسر في الطريق إيش؟ حال مناسب، متبخترا، ولا تمشي في الأرض، ولا تمشي مرحا. نعم. لا البس ثوبك نظيفا، لا تنم في الليل متأخرا. رجا أخي من ديوانه، رجا أخي من ديوان، ديوان هنا إيش يقصد بالديوان هنا؟ المجلس. إيه، رجا أخي مرهقا متعبا مسرورا، لا تمشي في الأرض، رأيت خالدا أو هزينا أو كذا. اجعل كل اسم من الأسماء الآتية حالا لحياة الفاعل، مبين لحياة الفاعل في جملته المفيدة: مسرورا مختالا، لا تمشي مختالا، لا تمشي وريان، متعبا حارا، لا هو كأنه أخذ، لا تأكل الطعام حارا، لا تسر في الطريق حافيا، مجتهدا يعني أو رأيت الطالب مجتهدا. اجعل عرفت ما عرفت أنه مجتهد، مجتهدا عرفته مجتهدا. اجعل كل اسم من أسماء الله حالا مبينا لحياة المفعول به في جملة مفيدة: مكتوفا، ألقيت في اليم مكتوفا وقلت له إياك إياك. نعم. كئيبا، رأيت الرجل كئيبا سريعا. نعم. كان يمشي فلان سريعا صافيا. رأيت الجو أو اشرب الماء صافيا جديدا. لبست ثوبا، هذا صفة صار. لبست الثوب جديدا ضاحكا فتبسم. نقول لامعا، لامعا لمعان. رأيت القمر، رأيت السيف. نعم، لا السيف الآن ما في. نعم. ناظرا، رأيت وجهه ناظرا، ناظرا. مستبشرات، رأيت الطالبات نجحن خرجن مستبشرات. صف الفرس بأربع جمل بشرط أن تجي في كل جملة بحال. الفرس، ركبت الفرس مسرجا، وركبت الفرس ملجما، ولا بدون فرس بدون. أي نعم. وكذلك إيش تقول؟ اشتريت الفرس أو أدبت الفرس، ولا إيش؟ تأديبا يسير. نعم. اللهم صل على محمد. ضاقت عليكم، سرت إلى المدينة بالفرس مسرعا، لكنه سار صفة لك أنت، ليس لي. دخل على الجار والمجوز، سابقت بفرسي أو بالفرس مسرعا في كل جملة بحال. طيب، على كل حال أعرب الجملتين الآتيين: لقيتني هند باكية لبست الثوب جديدا. يا أعرب، لقيت فعل، فعل وفاعل. لقي فعل ماضي مبني على الفتح، تاء فاعل، نون وقاية، يا مفعول به منسوب، هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه، باكية منسوب حال. لبست الثوب جديدا، لبس في الماضي مثل هذا الثوب جديدا. الجواب ذكر لنا هنا لقي في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يرحمك الله، والتاء علامة التانيث والنون نون وقاية، والياء ضمير المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وهند فاعل لقي مرفوع، فاعل لقي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وباقية الحال إلى آخره إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقيت جلسة واحدة إن شاء الله، نخلص اليوم. اليوم عنده استاذن من البيت الظاهر، الناس ما استاذنوا، والليل للناس. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله إن شاء الله.